الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تفسير المعوذتين ورسالته في القياس. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهاتان رسالتان: الأولى من تفسير المعوذتين، تفسير قل أعوذ برب الفلق، وتفسير قل أعوذ برب الناس، وذلك من آخر ما كتب رحمه الله، وكان ذلك في سجن القلعة في آخر حياته. وهي رسالة قصيرة على كل حال، موجودة ضمن مجموع الفتاوى في المجلد 17. وأما رسالته في القياس هذه، اسمها من رسالة القياس، أو اسمها، يعني بعضهم يسميها رسالة في معنى القياس، وهي جواب لسؤال عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس، لأمور ثبتت بالنص أو انعقد عليها الإجماع أو قال بها بعض الصحابة. فالسؤال الذي كان يقصده السائل هو: كيف يكون ذلك مخالفا للقياس وقد ثبت بالنص أو الإجماع أو قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هذا السؤال: هل يكون ما ثبت بالنص على خلاف القياس؟ هل يكون من عقد عليه الإجماع على خلاف القياس؟ فأجاب رحمه الله بجواب مفصل متين في غاية النفع والفائدة، وبين أن هذه الأقيسة التي يذكرها بعض الفقهاء يقولون هذا على خلاف القياس، أنه قياس باطل، قياس فاسد، ولكنه في نظر صاحبه ومعقوله يظن أنه قياس صحيح، ولكنه ليس كذلك في نفس الأمر، لأن القياس الصحيح لا يمكن أن يعارض النص الثابت أو الإجماع. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، ثبت عن كبار الصحابة وعن فقهائهم ونحو ذلك، فكل ذلك يجري على سنن القياس، وأنه لا يخالفه بحال، ولكن من الأقيسة ما هو فاسد، وإن لم يتفطن لفساده كثير من الناس، فيتوهم بعض هؤلاء أن هذا القياس قياس صحيح وقد خالف عنده النص الصحيح، فيقولون في بعض النصوص هذا جاء على خلاف القياس. نعم. قال رحمه الله: الذي يوسوس في صدور الناس نفسه وشياطين الجن. لا لا. نعم. الذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم وشياطين الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله: يعني أن نفوسهم توسوس، وكذلك شياطين الإنس والجن توسوس، فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، فلربما تأمر صاحبها وتحدثه بمعصية الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره، فالنفس لها حركة وتأمر صاحبها أو تنهاه، كذلك أيضا شياطين الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله: الذي يوسوس في صدور الناس نفوسهم وشياطين الجن وشياطين الإنس. والوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس، وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفوسهم وشياطين الإنس هي مما تضره، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. هو هذا، ولهذا قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهذا يحتمل أن يكون يوسوس في صدور الناس، فأطلق الناس على النوعين الإنس والجن من الجنة والناس، فهو يوسوس في صدور هؤلاء وهؤلاء، هذا احتمال. ولكن المعنى الثاني الذي يوسوس في صدور الناس فتكون من بيانية من الجنة والناس، فالناس يحصل منهم وسوسة، وكذلك أيضا الجن يحصل منهم وسوسة للإنس، والشياطين يقال لهؤلاء وهؤلاء، بل أكثر من ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، والله تبارك وتعالى ذكر شياطين الإنس والجن وقال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الجن منهم شياطين والإنس منهم شياطين، وهذه الوسوسة واقعة من هؤلاء وهؤلاء. فالإنسان الذي يدعو إلى الشر ويزينه في نفوس الناس ولربما عابهم على تركه، هذا شيطان. وكذلك أيضا ما يحصل من قبيل الوساوس والخواطر التي يلقيها شياطين الجن في نفوس الناس، فكل ذلك من وسوسة الشيطان، فيستعيذ من هذا وهذا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول وإلا، أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإنس هي مما تضره، فهو يستعيذ إذن من الأمرين. نعم تفضل. قال رحمه الله والشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينسي الخير. ينسي ينسي عندكم ينشي ولا ينسي؟ ينسي ينسي الخير. نعم ينسي الخير، يعني كما في قوله تبارك وتعالى عن قيل الخضر وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال الله تبارك وتعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم، وهكذا أيضا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. فالإنسان ينسيه، فالشيطان ينسيه الخير ويزين له الشر، يقول وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس، يعني يشغله بحديث النفس عن فعل الخير أو يجعله يشتغل بذلك عما هو بصدده فينساه. ولهذا يأتيه في الصلاة على سبيل المثال ويوسوس له، ثم بعد ذلك لا يدري كم صلى، أليس كذلك؟ فينسيه الركعة أو ينسيه شيئا من صلاته كالقراءة ونحو ذلك. ومن الطرائف في هذا أن بعضهم يقول عن هذا الحب الذي يأكله الناس يسمونه سبحة الشيطان، يعني هذه المسبحة يسبح بها الإنسان، يحرك يده ويذكر ربه بلسانه ويعد، وإن كان هذا غير مشروع، واضح؟ فيقولون مسبحة الشيطان ما هي؟ هي هذا الحب، لأنه يشغله لا يذكر الله عز وجل ويبقى مدة طويلة وهو يقضم وينشغل عن الذكر، فهي سبحة الشيطان، يعني عكس الأول، أليس كذلك؟ نعم تفضل. قال رحمه الله والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. النسيان للحق من الشيطان والخطأ أيضا من الشيطان، وتجدون أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر وعمر وعلي وعن آخرين يقول فإن يكن صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، بعبارات مقاربة ثبتت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخطأ يكون من الشيطان، فيخطئ إما في العبادة وإما في العلم، نعم، وإما في الحكم. طيب هذه الأشياء هي التي نقلها من تفسير المعوذتين، ثم ما يأتي بعد ذلك فهو من رسالة القياس، رسالة القياس، وعرفنا أنها فتوى جواب على سؤال، جواب على سؤال فيما يقال فيه إنه على خلاف القياس مما ثبت بالنص أو الإجماع أو هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم. كيف؟ هذه نعم في مجموع الفتاوى، هذه في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 20 صفحة، يعني مثل هذه اللي أمامنا القياس نوعان في صفحة 504. حتى الأولى قلت لكم بأنها في المجلد 17 من مجموع الفتاوى اللي هي رسالة في المعوذتين. نعم. قال رحمه الله: القياس نوعان صحيح وفاسد. لاحظ الآن، انتبه، هو الآن يؤصل ويجيب عن هذه، عن هذا السؤال: كيف يمكن أن يقال بأن هذا الذي ثبت بالنص أو الإجماع أو هو منقول عن الصحابة رضي الله عنهم على خلاف القياس؟ عبارة يذكرها بعض الفقهاء. السائل يقول: هل يمكن هذا؟ هل يأتي شيء بالنص على خلاف القياس؟ هل يثبت شيء بالإجماع على خلاف القياس؟ هل يقول الصحابة أشياء تخالف القياس؟ فشيخ الإسلام يرد على ذلك ويبين أنه ليس ذلك بصحيح. نعم. قال: فالصحيح أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع يمنع حكمها. أي لاحظ الآن، هذا القياس نوعان: صحيح وفاسد. الصحيح أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، بهذا القيد، من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. يعني قد تكون العلة موجودة لكن وجد في الفرع معارض، قام به معارض يمنع الإلحاق بالأصل. واضح؟ يمنع الإلحاق، يعني كأن يكون أنه ثبت بالنص الاستثناء. يعني مثلا مسائل من أنواع المعاملات التي هي في الأصل ربوية، على سبيل المثال العراية هي باب من الربا، أليس كذلك؟ والربا حرام والعلة فيه معروفة، أليس كذلك؟ فبيع العراية وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه، واضح، من التمر، يعني يخرص هذا الذي فوق رؤوس النخل كم يقدر؟ لو قيل مثلا إنه 3 أوسق والوسق 60 صاعا، فقدر، يقدره أهل الخبرة، قالوا إنه يبلغ 3 أوسق، ويراعى فيه طبعا أنه إذا جف نقص، فأهل الخبرة يعرفون أن هذا الرطب إذا جف هو الآن أكثر من 3 أوسق، لكنهم لا يحسبونه باعتبار حاله الآن وهو رطب، إنما هم يعتبرونه فيما إذا جف كم يبلغ، إذا جف، إذا صار بعد ذلك جافا، فيقدرونه يقولون 3 أوسق. فيستطيع أن يبيع صاحب التمر، صاحب هذا الرطب، أن يقايضه به، وهذا على سبيل التقدير. ومعلوم أن التمر من الأموال الربوية لابد فيه من التماثل وإيش؟ والتقابض، لابد من التماثل والتقابض. الآن التماثل هل هو متحقق أو أن المسألة خرص؟ هي خرص، هي خرص. فهنا يصح البيع ولا ما يصح؟ إذا جينا للأصل هذا باب من الربا، فالعلة موجودة في الأصل لكن وجد مانع في الفرع يمنع الإلحاق. ما هو المانع؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا، فهذا مانع في الفرع فما نلحق ذلك به، ولا الأصل الإلحاق، فكل ما وجدت فيه العلة ألحقناه بالأصل، قلنا هذا ربا ولو لم يرد فيه دليل معين، لأن القياس الصحيح دل عليه، ولهذا ألحقت أشياء. نعم. إذا قلنا إن العلة هي مثلا الكيل والوزن، أو الكيل أو مثلا الثمنية في الذهب والفضة مثلا، أو غير ذلك مما قد يقال على خلاف بين أهل العلم في العلة، فإذا أثبتنا علة مفردة أو مركبة، مفردة مثل أن نقول مثلا الكيل أو الوزن، مفردة مركبة كأن نقول الكيل والطعم، أو الكيل والقوت، أو الكيل والادخار، مركبة لابد فيه من هذا وهذا، مثلا على خلاف بين أهل العلم، وإلا ففي أشياء مكيلة وأشياء أخرى ليست مطعومة، وهناك أشياء مطعومة ليست ربوية. على كل حال، فعندنا هنا العلة، يقول فالصحيح أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع، نقول من غير معارض في الفرع، نزيد هذا القيد، من غير معارض في الفرع يمنع حكمها. واضح؟ قالوا مثل هذا القياس. تفضل. قالوا ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط. واضح. لاحظ، إذا وجدت العلة في الأصل تحققت في الفرع من غير معارض في الفرع، هنا الإلحاق مباشرة، فهذا لا يمكن أن يقال بأن الشريعة تأتي على خلافه أو يثبت النص على خلافه إطلاقا. طيب، حينما يقولون العراية على خلاف القياس، نقول نعم، لأنه مستثنى بالنص، مستثنى. لماذا؟ إرفاقا بالمكلفين، إرفاقا بالمكلفين استثني. هناك صور أخرى مستثنات يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فما ورد استثناؤه لا يلحق، لكن لا يقال إنه على خلاف القياس. واضح؟ نعم. قال وكذلك القياس بإلغاء الفارق. لاحظ الآن، الأول هذا القياس اللي يتكلم عليه هو القياس عند الفقهاء اللي يسمونه قياس التمثيل، اللي هو قياس العلة. هذا القياس اللي يعقدون له الباب الكبير في الرابع من الأدلة، وهو القياس، كتاب السنة الإجماع، القياس أدلة في أصول الفقه الكبار. فقياس التمثيل هذا القياس اللي عند الفقهاء اللي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو قياس التمثيل، قياس الفقهاء. هناك أنواع أخرى صحيحة من القياس، وهو قال كذلك القياس بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق، هذا اللي يسمونه بعضهم، لا يسميه قياس، بعض من ينكر القياس يثبت هذا، واضح، لكنه لا يسمونه قياس، وبعضهم يسميه قياسا، ولا إشكال في التسمية، فهذا من مفهوم الموافقة. واضح؟ مفهوم الموافقة بنوعيه، المساوي والأعلى، اللي يسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب. فلا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى. ما في داعي هنا نقول والله فيه فرع وأصل، نلحق الفرع بالأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، نطول هذا التطويل. نقول نهي عن التأفيف، الضرب من باب أولى. وهناك مساوي، واضح، هذا بإلغاء الفارق. مثل إيش؟ جاء النهي عن أكل مال اليتيم، فتغريق مال اليتيم وإحراق مال اليتيم يجوز ولا ما يجوز؟ جاء النهي عن الأكل. لو جاء إنسان وقال أنا أبقى على ظاهر النص، النهي عن الأكل، أنا ما آكل مال اليتيم، لكن سأذهب بمال اليتيم هذا لأماكن ترفيه وأصرف هذه الأموال في هذا الترفيه، أنا ما أكلت مال اليتيم، سأشتري فيه أثاث، سأشتري فيه ألعاب، سأشتري فيه سيارة، ما أكلت مال اليتيم، أعوذ بالله، أنا ما أدخل جوفي إلا طيب. نقول لا فرق بين أكل مال اليتيم أو بين إتلاف مال اليتيم بأي طريقة كان، فهذا يسمونه بنفي الفارق، ما في فرق، مال اليتيم ذهب عليه، انتهينا. واضح؟ يقول بإلغاء الفارق، وهو ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه أبدا. إذن لا قياس التمثيل قياس الفقهاء، ولا هذا القياس بنفي الفارق. نعم. يقول وحيث جاءت الشريعة. تفضل. قال رحمه الله وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. واضح. الآن هذا الذي ذكرته آنفا، وهو أنه ما وجد على خلاف ذلك فهذا لا بد لأمر تعلق به، لوصف قام به منع من الإلحاق. واضح؟ لكن لم يتفطن له هذا الذي قال إن ذلك ثبت على خلاف القياس. يقول أبدا ما ثبت على خلاف القياس. نعم يقول فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواة لغيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر، وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد. يقصد أن هؤلاء يخطئون باختصار في قولهم إنه على خلاف القياس. هذه عبارة تحتاجون إليها دائما طول العمر، لأنكم ستجدون في كتب الفقه وشروح الحديث وكتب أصول الفقه وبعض التفاصيل في القواعد الفقهية وبعض كتب التفسير ستجدون أشياء من هذا القبيل يقولون على خلاف القياس. قال فمن رأى من الشريعة شيئا مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه. لاحظ الذي ظنه كذلك. نعم. قال ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم. فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان في الناس من لا يعلم فساده. ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة. صحيح، أشياء كثيرة مثل ما ذكرنا لكم في العرايا وقضايا تتعلق بأنواع من المعاملات التي هي في الأصل يمكن أن تكون ملحقة بالربا أو ببعض أنواع البيوع المحرمة، ولكن ذلك استثني. من شاء التفصيل فليراجع كلامه، وما ذكره بعده هو تابع لهذا الكلام وهو تفصيل لذلك. نعم. قال رحمه الله العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذا الإجارة اللازمة. فهذه الإجارة اللازمة، أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة. تقول له مثلا تتعاقد معه عقد إجارة أجير يعمل عندك على إنجاز شيء معين، تقول له مثلا نظف لي هذا السجاد في المسجد على أجرة معينة، عمل معلوم محدد، يمتر هذا السجاد ويحدد الأجرة ثم بعد ذلك ينجز هذا العمل، فهذا عمل معلوم. اغسل لي هذه الثياب، هذه إجارة. نعم. أوصلني إلى المكان الفلاني بهذه السيارة، هذه تسمى إجارة معلومة على عمل معين. كسر هذا الحطب، ابني هذا الجدار. نعم. هذا إجارة على عمل محدد معين معلوم، فهذا لا إشكال فيه. الثاني، قال الثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر فهذه الجعالة، وهي عقد جائز لا لازم. نعم، هذه الجعالة. الآن العمل مقصود لكنه مجهول أو غرر، لاحظ الفرق بين الصورتين. الصورة التي قبلها تقول نظف لي هذا السجاد، ابني لي هذا الجدار على كذا من المال أجرة، سواء كانت هذه الأجرة نهائية أو كانت هذه الأجرة مجزأة، كان تقول لك باليوم كذا إذا كان العمل يمتد، واضح؟ لك بالشهر كذا، بكل شهر كذا، لك في السنة كذا، هذه يقال لها إجارة. النوع الثاني العمل مقصود لكنه مجهول أو غرر فهذه جعالة. هذه جعالة، يعني يقول عقد جائز ليس بلازم. جعالة تقول مثلا من رد عبدي الآبق فله كذا، من رد عبدي الآبق، سرقت سيارته، قال اللي يجد السيارة سأعطيه 10,000، واضح؟ فقد ولده، فقد طفل، قال اللي يجد هذا الولد له 100,000 وأعلن هذا، فبدأ ناس يبحثون، فقد مالا، فقد عقدا، فقد ذهبا، واضح؟ في مكان معين، في فلات، في صحراء، في كذا، وقال لمن حضره، من حصل عليه، من وجده، من عثر عليه، من عثر على المفتاح سأعطيه كذا. بدأ الناس يبحثون اليوم الأول والثاني وتعبوا، ثم ما وجدوا شيئا، هل يأخذون؟ يستحقون أجرة؟ أبدا ما يستحقون شيئا. لاحظ الغرر، قد يكون أحد هؤلاء بمباشرة يقول بيده هكذا فيجد العقد تحت قدمه ولا يتعب، وقد يتعب في هذا يبحث أياما وقد لا يجده، أليس كذلك؟ ضل له رفقة في صحراء واسعة في الربع الخالي، وقال اللي يجدهم سأعطيه 100,000، سأعطيه 500,000، سأعطيه 1,000,000، من يجدهم؟ فانطلق أناس يبحثون ويركبون الأخطار، فقد يجدهم في لحظة في أقرب مكان ويأخذ هذا، وقد يجدهم بعد عناء طويل وقد لا يجد شيئا، أليس كذلك؟ فلاحظ هنا يوجد غرر. فهل هذا مثل ابني لي هذا الجدار، أو نظف لي هذا الفرش في المسجد، أو خط لي هذا الثوب؟ هذا معلوم ومقصود. فالأول يقال له إجارة، والثاني يقال له جعالة، من يجد هذا له كذا، وهكذا. حتى في مسائل العلم تقول في عبارة مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية بحثت عنها ولم أجدها، من وجدها سأعطيه كذا، ويبحث الناس فقد يجدها مباشرة بأول ما يفتح صفحة من كتاب، وقد يجلس أياما وهو يقلب الكتب ويجرد مجموع الفتاوى ولا يجدها. فهذه تسمى جعالة، فيها غرر، فيها غرر، قد يجد وقد لا يجد، وقد يكون ذلك بجهد يسير وقد يكون بجهد كبير. فهذا النوع الثاني، وهذه لا إشكال فيها. الثالث قال: والثالث ما لا يقصد به العمل بل المقصود المال وهو المضاربة. إيه؟ الآن ليس المقصود العمل، ليس من يجد لي كذا، واضح مثلا، أو ابني لي هذا الجدار أو نحو ذلك، لا، المقصود المال، تحصيل أرباح، فهو المضاربة بصرف النظر عن العمل. المقصود المال، تنمية المال، تثمير المال، سواء عمل معه آخرون أو عمل بنفسه أو غير ذلك من الوسائل، المقصود تثمير المال وهو المضاربة. قال: وهذه من جنس المشاركات، هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من الربح بينهما على الإشاعة فهذا كمال. وما قسم الله من الربح كان بينهما على الإشاعة. على الإشاعة يعني إيش؟ يعني أنه لا يجوز التحديد فيه، كأن يقول هذه 1,000,000 اشتغل بها وتعطيني كل شهر 100,000، أو أن يقول اشتغل بهذه 1,000,000 ولك نعم أرباح كل شهر 10,000. هذا ما يصح، هذا في المضاربات لابد أن يكون مشاعا من صافي الأرباح، كأن يقول صافي الربح لك 50%، لك 30%، لك 10%، مشاع لا يلتزم له بمبلغ معين محدد يعطيه إياه، فهذا لا يصح. وبعض الناس في أوقات العافية ولشدة ثقته بنفسه أو قلة مبالاته، بعض الناس يقول هات المال بس 50,000 في حسابك كل شهر، 50,000، كيف هذا؟ ما يجوز. ثم لما يختصمون يقول هو قال لي، هو التزم، هذا العقد اللي بيننا 50,000 كل شهر، نقول هذا ما يصح أصلا، هذه ليست مضاربة، قد لا يربح وقد يربح أضعاف هذا، فهذا لا يجوز. لكن يكون على الإشاعة، يعني يكون مشاعا 50%، 40%، 30%، وليس بمبلغ محدد 10,000، 50,000 أو نحو ذلك. واضح؟ واضح. يلا، فهذا كمال العدل فيها وخلافه ظلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملة. لحظة. نعم. قال: ولو شرط لأحدهما ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم. شرط له كما سبق لك كل شهر كذا، فهذا لا يجوز. واضح؟ طيب، هذا النوع الثالث. نعم تفضل. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات؟ قال رحمه الله: وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر. طبعا هو الآن هذا الكلام يفصل فيه، يقول لك العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع، يعني هذا كله داخل في التفصيل في جوابه عن قولهم في بعض المسائل إنه على خلاف القياس. يقول ما في شيء من هذا على خلاف القياس، فالإجارة على عمل محدد هذا لا إشكال فيه. الجعالة تكون يعني أن يكون العمل هو المقصود، فهذا ليس على خلاف القياس. والثالث اللي هو المضاربة كذلك أيضا، قد لا يربح في المضاربة ويذهب عمله، يعمل سنة كاملة بمال هذا ثم النتيجة لا يوجد ربح، فقط رأس المال هو الذي استرد، فما النتيجة؟ هذا العامل ليس له شيء، سنة كاملة يعمل الليل والنهار. لماذا؟ لأن هذه المضاربة ليست إجارة وليست جعالة. واضح الفرق؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله: وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع السنين وحبل الحبلة. ها؟ لا. وحبل. وحبل الحبل. نعم. وحبل الحبل الحبلة. لا لا. وحبل الحبلة. نعم. وحبل الحبلة وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر. أو الميسر. هذه المعاملات المحرمة، نماذج من المعاملات المحرمة، يعني الأشياء التي حرمت في المعاملات إما أن تكون لأنها معاملات ربوية أو لكونها مما يدخله الجهالة أو الغرر غير المغتفر. هناك جهالة وغرر يسير يغتفر، لكن هناك شيء لا يغتفر. فهنا يقول: ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. بيع الغرر مثل ماذا؟ مثل إيش؟ بيع الغرر مثلا بعض الأنواع المذكورة تحته هي من جملة بيع الغرر، هي من جملة بيع الغرر. ومن جملة بيع الغرر هؤلاء الذين يحتالون على الناس في معارض السيارات، إذا جاء يبيع السيارة قال: أنا أبيعك كوم من حديد، أنا ما أبيعك سيارة، هذا كوم من حديد تريد، على أساس أنه إذا أخذها وجد المكينة مخبطة ورجع بالعيب قال: أنا ما بعتك سيارة، أنا بايعك كوم من حديد. نقول: هذا غير نافع لك أبدا. واضح؟ هذا ما ينفع. أنا ما تعرف الناس هنا ما جوا يشترون كوم من حديد، كان راحوا للمحرقة، هنا جايين يشترون سيارات، فإذا وجد فيها عيب معتبر فله أن يأخذ الأرش فرق ثمن أو الرد. واضح؟ فهؤلاء المساكين من الجهلة يظنون أنهم بهذا يتورعون ويتخلصون من التبعة، وهذا لا يجدي عنهم شيئا. فهنا بيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. النهي عن الثمرة قبل بدو الصلاح الحب حتى يشتد، والرطب حتى يبدو فيه اللون يحمر أو يصفر. لماذا؟ لأنه يكون بإذن الله عز وجل في الغالب قد جاوز الآفة، لأن الآفة غالبا تقع قبل بدو الصلاح. يعني الآن انظر في الآفات التي تقع في التمر مثلا، في الرطب، في هذا اللي يسمونه الغبير، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ تعرفون الغبير؟ أنتم وين تعيشون؟ ما تعرفون هذا؟ هذا يعرفه كل أحد. الغبير، ها؟ الغبير الشيخ معين البسرس الصغار، هذا اسمه شيص. الغبير هذا الآن القنو الذي فيه الثمر، قبل أن يبدو فيه اللون أحيانا يصاب بآفة مثل الغبار يصير عليه فيتغير لونه، ثم بعد ذلك تفسد الثمرة، فيعالجونه بمعالجات، يضعون عليه كبريت، مادة بيضاء، وألوان من المعالجات لتفادي مثل هذا. هذا إذا كان لونه أخضر، فإذا بدأ فيه اللون وسلم من هذا فإنه بإذن الله عز وجل يكون قد جاوز مرحلة الخطر، ولذلك يضعون عليه هذه المعالجات قبل بدو اللون. إذا بدأ اللون لا إشكال، يكون جاوز مرحلة الخطر، فلا تباع الثمر قبل بدو صلاحها. الآن هذا الثمر، ثمر النخيل في بداياته حينما يكون أخضر مستدير في أوله أو في وسطه، لكن قبل بدو اللون يكون عرضة للآفات، ففي مثل هذه الحال لا يجوز بيعه لأنه عرضة للآفة، فيفسد هذا الثمر جميعا أحيانا البستان بكامله. فإذا بدأ فيه اللون بدأ يحمر أو يصفر يكون جاوز الآفة بإذن الله عز وجل فيجوز بيعه. واضح؟ فهذا نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، وهذا في التمر، في الرطب وغيره. قال وبيع السنين، يعني بيع ما يحمله الشجر لسنوات. الآن ما الذي يحصل في الأسواق؟ خذ على سبيل المثال أسواق التمر، خاصة الأنواع النفيسة التي يشتريها التجار، والآن يوجد من يتخصصون بشراء البساتين، يشترون بملايين، فيذهبون إلى صاحب البستان هذا يقولون له نحن نشتري منك ثمر البستان كاملا، فقد يحملهم الطمع على شراء ذلك لمدة سنوات، يقول نشتري منك ثمر هذا البستان لمدة 10 سنوات قادمة. واضح؟ هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الثمر قد لا يخرج، قد يفسد فيكون فيه من الغرر ما لا يخفى. هذا بيع السنين. وحبل الحبلة، حبل الحبلة أيضا جاء النهي عنه. حبل الحبلة كانوا في الجاهلية يتبايعون، يبيعه ما في بطن ما تحمله التي في بطن الناقة، يقول أبيعك الحمل الذي يكون في بطن الحمل، الذي يعني ولد الجنين، الناقة في بطنها جنين، يقول أبيعك ولد الجنين. طيب هذا الجنين قد يكون ذكرا، قد لا يكون أنثى تحمل، وقد يموت، وقد لا يحصل له حمل. واضح؟ يأتون بفحل يطرقها ثم بعد ذلك لا يحصل لها الحمل مرة بعد مرة، فهذا يبيعه ليس الجنين الذي في البطن فحسب، لا، هو لا يبيع الجنين، يبيعه ما يحمله الجنين أو ما يكون من ولد الجنين، فهذا فيه غرر وجهالة، وهو لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. فيقول ما تنتج هذه الناقة ما في بطنها ثم تحمل ثم تنتج، واضح؟ فذاك أبيعك إياه بكذا. أنتم قد تستبعدون هذا وتستغربون، لكن لو نظرتم إلى حال بعض الناس في الطمع في شراء الثمر، خاصة البساتين الجيدة التي عرفت وثمار من نوعيات جيدة، تجد هناك أناس يكاد الواحد منهم يحتكر السوق، يكاد يحتكر السوق، يشتري البساتين ثم بعد ذلك يتحكم بالأسعار بعشرات الملايين، يشتري الثمر ثم يتحكم بالأسعار. فيما يتعلق بالإبل مثلا، بيع الذي في بطنها، الآن في هذا التنافس في هذا اللي يسمونه المزايين مثلا، واضح؟ هذه ناقة جيدة أبوها فلان، فماذا يتوقع لي في بطنها؟ ومن يشابه أبه فما ظلم، فالغالب أنها تكون كأبيها. طيب هي لا تحصل هذه بأغلى الأثمان، فيقول له لا بأس أبيعك ولد الذي في بطنها من الآن، هات 100,000 ولد التي في بطنها. هذا متصور الشيخ ماضي ولا مو متصور؟ واقع هو الآن، يقول واقع. فنحن نستبعد مثل هذه الأشياء، نقول ما هذا بطن الذي في بطنها، ما هذا التكلف؟ الواقع أنتم لو عرفتم قيمة هذه الأشياء عند أهلها وتنافسهم على هذه الأمور لا رأيتم أن هذا متصور جدا عندهم للأسف. هو يتمنى أن يحصل من نسل هذه أو من نسل هذا الجمل شيئا ولو ولد التي في البطن، وقد يكون هذا ولد التي في البطن نزعه عرق سيء، له جد رديء فصار مثل جده، فلا يكون كما كان يؤمله، والله المستعان. نعم تفضل. قال إيش؟ وبيع بيع المزابنة، وتكلمنا على هذا، بيع الثمر بالتمر كيلا والعنب بالزبيب كيلا اللي هي العراية، بيع المزابنة والمحاقلة، يعني يؤجره الأرض ببعض ما تنبت، وبعضهم يقول غير هذا، يبيع مثلا البر، يبيع الحب في سنبله، في السنبل يبيعه بالبر مثلا، ولا يكون ذلك متساويا، والواجب في مثل هذا التساوي، تماثل. نعم، ونحو ذلك، فهو داخل إما في الربا أو الميسر، يعني كل هذه الأشياء داخلة إما في الربا أو في الميسر. الميسر لما فيه من الغرر، فمثل هذا الذي يبيعه ولد الجنين الذي في بطنها هذا داخل في جملة الميسر، واضح؟ وسائر أنواع البيوع التي حرمت من أجل الغرر فذلك من قبيل الميسر. ولهذا يقال بأن يعني بعضهم يقول أن تجارة الأسهم هذه وبيع الأسهم والاشتغال بها بالطريقة التي نشاهدها ترتفع وتنزل ويدخل أناس ويخرج آخرون فيلعبون بالسوق إلى آخره، بعض أهل العلم يقول هذا لون من المقامرة والميسر، وأن ليست تجارة نظيفة وسليمة. من أهل العلم أن يقول هذا. طيب، قال رحمه الله: وأما المضاربة والمساقات والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل. نعم، المضاربة سواء كانت بالمال، يدفع هذا مال وهذا مال، أو كانت من مال أحدهما والآخر يعمل بنفسه كما سبق، وهكذا المساقات يعطيه الشجر أو نحو ذلك فيشتغل بسقيه على أن يكون له مقابل ذلك جزء معلوم من الثمر، وهكذا المزارعة يعطيه الأرض ويقول ازرع بجزء معلوم مما يخرج منها، يقول فهذا ليس فيه شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل، من أقوم العدل، واضح؟ شيء ما يخرج منها، يخرج منها، يقول له مثلا اسقي هذا النخيل وبيننا الثمر بالنصف، واضح؟ هذا لا إشكال فيه، قد يفسد الثمر، هذا عند الله عز وجل، لكن هذه معاملة عادلة. ما المقابل إذن لو أردنا أن نجعل المعاملة بصورة أخرى صحيحة؟ نقول إجارة، اشتغل بسقي هذا الشجر ولك كل شهر كذا، يستأجر على السقي، تسقي هذا الشجر كل يوم مرة في أول النهار في آخر النهار مثلا، ولك في الشهر كذا، أو لك في اليوم كذا، في الأسبوع كذا، لا إشكال في هذا. كان الناس قديما باليوم يعطيه باليوم كذا، إما طعام معين وإما أن يعطيه باليوم مبلغ معين، يقول لك في اليوم ريال مثلا، قديما كان الريال يساوي شيئا كثيرا، لك كل يوم ريال ويشتغل، فهذه تسمى إجارة. أما إذا قال الثمرة بيننا النصف مثلا، فهذه تسمى مساقات أو مزارعة. نعم. قال رحمه الله: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. نعم، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مقام الجواب عمن قال بأن تطهير الماء على خلاف القياس، يعني تطهير الماء النجس أنه على خلاف القياس، وقعت فيه نجاسة فصار حكمه أنه نجس، فيرد عليه شيخ الإسلام يقول الأمر مرتبط بالعلة. يعني الآن لاحظوا كل هذا الكلام هو شرح وتفصيل ومناقشات، بس الشيخ رحمه الله عبد الرحمن ذكر لها أرقاما وجعلها على صورة فوائد أو مسائل، وإلا هو في مضامين الرد على من قال إنه يوجد أشياء على خلاف القياس. أين هي؟ المضاربة، المساقات، المزارعة، المغارسة، نعم، وما أشبه ذلك، العراية اللي هي المزابنة، يقول هذا ليس على خلاف القياس. نعم، وهكذا أيضا هنا يقول هؤلاء اللي يقولون إن تطهير الماء على خلاف القياس، يقول أبدا، الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لماذا صار نجسا؟ لوجود النجاسة التي غيرت أحد الأوصاف الثلاثة، طعم أو اللون أو الرائحة، فإذا زالت العلة فإنه يكون طاهرا، إما بالمكاثرة، واضح، هذا جدول من ماء أو بركة من ماء فتحنا عليها نهرا فغمر ذلك، واضح، هذا الكأس فيه ماء، هذا الماء تغيرت أحد أوصافه فصبنا عليه ماء كثيرا، فإنه يكون بذلك قد طهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء. نعم، فالتطهير يحصل أحيانا بالمكاثرة وأحيانا بمؤثرات أخرى، من عمليات ترشيح، تبخير، من عمليات تصفية وما إلى ذلك، فإذا زالت الأوصاف فإنه يكون طاهرا، سواء كان بعمل الإنسان أو بأمور كما يقال طبيعية من الهواء والشمس وما إلى ذلك، فالعبرة بوجود العلة، إذا وجدت وجد الحكم، زالت العلة زال الحكم. إذن مثل إيش أيضا؟ الآن الخمر عند من يقول بأنها نجست العين، والراجح أن الخمر والله أعلم ليست بنجسة العين، وإنما نجاسة الخمر معنوية ليست حسية. عند من يقول إنها نجسة العين، إذا تخللت من نفسها صارت خلا بدون عمل الإنسان، لأنه لا يجوز له أن يخللها، يجب عليه إراقة الخمر وإتلاف الخمر، لكن لو أنها تخللت من نفسها، عنده خمر ونسيها، يريد أن يتلفها فنسيها أو لم يعلم بها، لم يعلم بمكانها، وجد خمرا قد تخللت، فإنها تطهر ولا يقال إن هذا على خلاف القياس. وهكذا في كل حكم ثبت بعلة فإنه يزول بزوالها، وهكذا الاستحالة، الميتة حينما تستحيل إلى ملح فما الحكم؟ هل تكون نجسة؟ الجواب لا. هذه الأشياء أعزكم الله التي توضع من قبيل السماد بأشياء نجسة، حينما تتحول إلى أشجار وأوراق وثمر وما إلى ذلك، هل يقال إنها نجسة؟ الجواب لا، ليست كذلك. تفضلنا. قال رحمه الله: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحها. إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، هذا في الموازنة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله في سياق المنع من بيع الغرر. الآن هذا الغرر متفاوت، حينما أبيع لك سيارة وتشتري مني هذه السيارة اللي تراها غاية ما هنالك أنك تنظر إليها، تدور تجرب هذه السيارة وتنظر في داخلها وتفتح الماكينة وتنظر فيها، لكن هل ستفتح كل أجهزة السيارة وكل آلاتها وتنظر في داخلها وماذا يوجد فيها وتفتح الكفرات وتنظر ما بداخلها وتفتح قطع السيارة والهيكل حتى تنظر ما تحته وما في داخله، بعناك هذا البيت، هل تحتاج أنك تحفر في الأساسات حتى تنظر هذه الأساسات وتنظر في كل التفاصيل الداخلية ما داخل هذا الجدار؟ هذا لا يمكن. وقل مثل ذلك في الأشياء التي تغتفر الآن، هذه الثمار التي تباع، الفواكه والخضروات وما أشبه ذلك، هل يشترط أنه ما أو يقال لا يصح البيع حتى تفتح كل ثمرة وينظر في ما في داخلها فتفسد بذلك الثمار؟ إنسان اشترى فواكه، برتقال وتفاح وكذا، يفتح كل وحدة وينظر هل هي سليمة أو لا حتى يعرف ما في داخلها ليتلافى الغرر ويذوقها أيضا، ثم يأتي الضيوف ويقدم لهم ما شاء الله الفواكه اللي مشقوقة، هذا غير صحيح. فالشريعة جاءت بيقول هنا إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، المصلحة والمفسدة، لاحظ القاعدة أنه إذا تعارضت المفسدة والمصلحة فيقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكني ذكرت في بعض المناسبات أن هذا ليس على إطلاقه، فعندنا الضرورات والحاجيات والتحسينيات على هذا الترتيب، ثلاثة أشياء يعني مجموع ما جاءت به الشريعة، إما ضروري فهذا هو الأعلى، وإما حاجي وإما تحسيني. فالضروري ما لا تكون ما لا تستقيم حياة الناس إلا به، وهي خمسة أشياء: الدين أعلاها، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال، خمسة أشياء، هذه الضرورات الخمس، يليها الحاجيات وهي دونها، وهي ما لو لم يكن، ما لو عدم، ما لو لم يوجد للحق الناس الحرج والضيق، مثل البيع، الشراء، الإجارة، تبادل المصالح والمنافع بهذه الطريقة. التحسينيات هي ما يكون به قيام المروءات ويحفظ للناس يعني كرامتهم وماء وجوههم وما إلى ذلك، وما يكون بحمل الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور كسنن الفطرة، يعني ولو كان واجبا شرعا لكن هي من هذا الصنف، مثل إعفاء اللحية وسنن الفطرة، الأخذ من الشعر الذي أمر بأخذه، وقل مثل ذلك في الحجاب والولي في النكاح بالنسبة للمرأة لئلا تبدو المرأة كأنها تتطلع إلى الرجال لتتزوج فتقوم بالعقد على بضعها، وإنما يقوم نيابة عنها وليها، واضح؟ هذا يقال له التحسينيات، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فعندنا الآن إذا تعارضت المفسدة والمصلحة ننظر إلى الأعلى، واضح؟ إن كان الأعلى يعني نقدم الأعلى، يعني الآن المصلحة تتعلق بالضروريات والمفسدة تتعلق بالحاجيات أو التحسينيات، ماذا نقدم؟ المصلحة، الأعلى الذي هو الضروريات، المصلحة. فهنا ما نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، واضح؟ أعطيكم مثال أو تعطونا مثالا، مصلحة في ضروري ومفسدة في حاجي أو في تحسيني، مثل إيش؟ كيف؟ الحد، الحج، الحج، أي نعم نعم، طيب لا بأس. على كل حال الآن عندنا الضروري، جيد، قلنا أعلاها النفس، الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم المال، ثم عفوا ثم العرض، ثم المال، خلونا في هذا أوضح. مصلحة عليا ومفسدة أدنى تعارضتا، هاتوا مثال عليها. حضور صلاة الجماعة، كيف؟ حضور صلاة الجماعة مع مواجهة منكر. حضور صلاة الجماعة مع وجود منكر. الطريق لا تستطيع تغييره. نعم نعم بالضبط أحسنت. يعني الآن الجهاد في سبيل الله فيه مفسدة. ما هي المفسدة؟ طبعا مفسدة العبارات هنا عبارات الأصوليين يقصدون يعني ما يحصل به من تلف الأموال وتلف النفوس، لكن هو شرعا ليس بمفسدة. واضح؟ هذه شهادة يقال لها. فهذا التلف الذي يحصل للنفوس والأموال يحصل تلف للضروريات، النفس والمال كلها من الضروريات، لكنه في سبيل حفظ الدين، فهنا نقول تقدم المصلحة العليا على مفسدة دنيا. لاحظت؟ فهنا ما قلنا بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، راعينا الأعلى. فإن تساوى المصلحة والمفسدة في المرتبة، واضح؟ المصلحة والمفسدة كلاهما في مرتبة واحدة يتعلقان بالنفس مثلا، فهنا ماذا نقول؟ هل نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة بإطلاق، أو نقول في خطوة أخرى وهو عندنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة مثلا؟ طيب، ففي حال التساوي ننظر إلى العام والخاص، فنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هذا في تزاحم المصالح، واضح؟ فإن تزاحمت مفسدة ومصلحة في مرتبة واحدة، واضح؟ فهنا نقول بأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، واضح؟ وإلا فإن قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة يراعى فيها ما سبق من المراتب، ليست على إطلاقها. فقول شيخ الإسلام هنا إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. الآن ذكره في سياق المنع من بيع الغرر. لو قلنا إن الغرر يجب أن ينتفي بالكلية حتى لو كان يسيرا لتعطلت معاملات الناس، فهذه مفسدة عظيمة. فهنا نقدم الأرجح، نقول يغتفر الغرر اليسير في سبيل تحصيل هذه المصالح العظيمة. نعم. يقول القبض، قال رحمه الله: القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. نعم، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ردا على من زعم أن موجب العقد استحقاق التسليم عقبه، استحقاق التسليم عقبه، يعني لابد تسليم مباشرة. فشيخ الإسلام يقول: القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه يعني بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. واضح؟ فعقد السلم مثلا هل يكون التسليم فيه مباشرة؟ الجواب لا. نعم، العقود الإنشائية متى يكون التسليم؟ بعد الفراغ، بعد الإنجاز، بعد الإتمام المشروع. قال له: تعمل لي هذا عقد بيننا على أنك تبني لي هذه العمارة وتسلم لي المفتاح. فهذا لا يمكن التسليم فيه مباشرة، هذه العقود الإنشائية. بل لو وجد شرط بينهما، قال له: أنا أبيعك هذا البيت بشرط أني أسكن فيه لمدة سنة، أبيعك هذا الجمل بشرط أني أركبه إلى المدينة كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه. واضح؟ فهذا لا إشكال فيه. فليس موجب العقد التسليم مباشرة، يعني العقد لا يقتضي لزوم التسليم مباشرة. شيخ الإسلام يقول هذا الكلام ردا على من زعم ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال وهي ثلاثة أصناف: عدل وفضل وظلم. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وبين عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. نعم، الآن البيع حق، هذا مقابل هذا، هذا الثمن مقابل كذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا عدل. والظلم أن يأخذ أموال الناس بغير حق، الربا. والصدقة أن يعطيه، أن ينحله من هذا المال، نعم، يحسن إليه من غير مقابل، فهذا فضل. نعم. قال رحمه الله: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. أي نعم، يقول هذا من يسر هذه الشريعة، أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وهذا السقوط إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، يعني عجز عن القيام في الصلاة فيجلس صلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم، عجز عن الوضوء فالتيمم، فالمعجوز عنه يسقط إما إلى بدل وإما إلى غير بدل. قال: وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور. يعني شلون مضطر إليه من غير معصية؟ يعني هذا الإنسان الآن سافرا مباحا أو مشروعا، للحج، للعمرة، للتجارة، فحصل له جوع أو عطش شديد فلم يجد إلا ميته، فهذا يجوز، واضح، من غير معصية. واختلفوا في من كان سفره سفر معصية، ذهب سياحة إلى بلد يكون فيها التبرج والسفور والعري وما إلى ذلك، ثم صار في حالة من الهلكة، يحتاج أن يأكل الميتة أو يشرب خمرا ليدفع غصة، واضح. فبعض العلماء يقول لا يرخص لهذا العاصي بسفره مثل هذه الأمور التي تباح للمضطرين. فالشاهد هنا ذكر شيخ الإسلام أمثلة لمثل هذه القضية: من عجز عن مصافة غيره في الصف ولم يستطع التقدم، أيضا يصلي مع الإمام، شيخ الإسلام يقول يصلي وحده للحاجة، يقول لأنه يسقط عنه المطالبة، عجز عن ذلك، يقول لأن الواجبات تسقط للحاجة كما يسقط بعضها في صلاة الخوف للحاجة محافظة على الجماعة. الآن في صلاة الخوف لا يوجد، الآن صلاة الخوف تعرفون أحيانا تكون بالإيماء، فلا يوجد ركوع ولا سجود ولا جلسة بين السجدتين إلى غير ذلك، بل على قول بعض أهل العلم أن الصلاة تختصر، فيصلي الصلاة التي تكون من ركعتين يصليها في ركعة واحدة كما يقول بعض أهل العلم. فيقول هذا الاختصار للأركان ويسقط عنه الركوع والسجود من أجل الجماعة حتى يصلوا جماعة، يقول هذا يدل على أنه على أن الواجبات تسقط للحاجة. فإذا ما وجد أحدا يقوم معه في الصف فهنا يريد أن يدرك الجماعة، فهذه حاجة، فما نقول انتظر حتى تفوت الصلاة أو تجد أحدا، واضح. فشيخ الإسلام يرى أنه يصلي وحده إذا ما وجد فرجة ولا استطاع الدخول حتى يصلي مع الإمام بجانبه، والمسألة فيها خلاف معروف، لكن هنا يقول بأن الواجبات تسقط للحاجة، ويمثل لهذا بصلاة الخوف علشان الجماعة سقطت أركان، واضح؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله: ومن أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع رجع، لا سيما إذا كان له فيه حق. نعم، هذا ذكر في أوله بما وقع من الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله في من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه كالدين، هذا إنسان عليه دين، نعم، وجاء هؤلاء الناس يطالبونه وجاءوا بالجهات المختصة لتقبض على هذا الإنسان، ذاك الإنسان صاحب الدين اشتكى فجاءوا ليأخذوه إلى السجن، فلما رآهم ويعلم أن هذا ما عنده شيء جاء وأدى عنه الدين وقال اتركوه، هذا ما عنده ما يؤدي والسجن لن يجدي، وعنده أطفال وأولاد سيضيعون، واضح. فأدى عنه هذا الدين، هذا إنسان غائب أو أنه في حبس أو نحو ذلك، فجاء صاحب العمارة اللي مأجر لأولاده يريد الأجار أو يخرجهم، فجاء هذا ودفع الأجار عنهم سنة بعد سنة. رجع الغائب أو خرج هذا الإنسان المحبوس فقال له أنا دفعت عنك هذا الأجار لهذه السنوات، فقال ومن الذي أمرك؟ ومن الذي أذن لك؟ ومن الذي طلب منك؟ طيب أولادك سيخرجون إلى الشارع، فما أردت أن يكونوا بهذه الحال؟ قال لا أنا ما أذنت لك، ليس لك عندي شيء. هذا ما يصح، بل يرجع عليه بذلك ويطالبه به، واضح؟ يطالبه بهذا. وقل مثل ذلك في أشياء وأمور، لو أن هؤلاء الناس سافروا، نعم، فكسر بيتهم، كسر بابهم، جاء اللصوص وكسروا الأبواب ونحو ذلك، فجاء هذا بنجار وأصلحها، وجاء بحداد وأصلح ودفع أموالا في ذلك، نعم، ثم رجعوا قال أنا أصلحت كل هذه الأشياء، غيرت الأبواب وغيرت المفاتيح وغيرت كل هذه، قال من أمرك بهذا؟ أمرني، رأيت بابكم مكسر مفتوح، أبوابكم مكسرة عرضة للسراق. قال نحن ما أمرناك ولا أذننا لك. فشرعا يحق له المطالبة بذلك، واضح؟ وهكذا وجد بيته يحترق، وجد سيارته يحترق، فاشترى طفاية وجلس يطفئ هذا الحريق أو نحو هذا، في هذه الحال يطالبه بمثل ذلك بقدر ما بذل فيه. فكل من أدى عن غيره واجبا بغير إذنه، فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه أن له أن يرجع به عليه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي يقول ليس له ذلك. واضح؟ الوقت أدركنا. طيب هل لديكم سؤال؟ نعم تفضل، للحاجة فقط. نظام إيش؟ البوفيه المفتوح. بعض أهل العلم يقول يدخل فيه الغرر وأنه غير معلوم، فمن ثم يكون ذلك من قبيل الغرر، فبعض الناس قد لا يأكل إلا قليلا، وبعضهم يأكل ضعف ما يأكله غيره أو أضعاف، فهذا غرر، وبعضهم يتلف الطعام ولا يأكل، يعني هو متعود بأن يضع من كل الأصناف وأشياء كثيرة ثم ذلك يبقى أكثر هذا الطعام ولا يستفاد منه. فبعض أهل العلم يرى أنه هذا من قبيل الغرر، وبعضهم يقول إنه ليس من قبيل الغرر الممنوع شرعا، إنما هو غرر يسير، فأولئك يعلمون وقد قدروا ذلك بتقديرات معينة عندهم، قدروا أن هذا يأخذ أقل وهذا يأخذ أكثر إلى آخره، فوزنوه بهذا الميزان ووضعوا له هذا السعر ليكون ما نقص مما أخذه هذا يعوضه ذلك الذي أخذ أكثر منه، فتكون بالنسبة إليهم في حال من يعني في حال من الاتزان، ويكون كسبهم في ذلك يعني بصورة مرضية بالنسبة إليهم، يعني هم يحسبونها بطريقة معلومة عندهم، وما ينقص فهو شيء يسير، هكذا يقولون، هكذا يقول بعض أهل العلم. وعلى كل حال لو أن أحدا أراد أن يتورع من مثل هذا ويقول هذا فيه غرر، هذا يأكل ضعف هذا إلى آخره، هذا طفل ما يأكل إلا قليل، وهذا ومثل هذا، له وجه، لو أراد أحد أن يتورع فله وجه، لا يقال هذا من التكلف. نعم، أراد أن يرجع هذا ما له علاقة بموضوعنا، لكن على كل حال إن كان يقصد التطليق فإنها تطلق. لا ما فعل، ولكنه أراد أن يرجع عن قومه. لا، إن كان يقصد التطليق فلا يفعل، لأنه سيقع الطلاق، وإذا كان يقصد المنع فقط لا التطليق فكفارة يمين، يكفر عن يمينه. نعم، غيره. إنها خطأ، إذا قال هذا على خلاف القياس فهذا خطأ، لا يوجد شيء ما ثبت شرعا يكون على خلاف القياس. وكلام شيخ الإسلام جيد للغاية لو تراجعونه في الأصل، ذكر كلاما جيدا في كلام السلف والصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة، لا يقول تتبعت قضاياهم فلم أقف على شيء، لاحظ على سعة الطلاع وعمق تفكير شيخ الإسلام، يقول ما وقفت لهم على شيء خلاف القياس. نعم. إباحة المضطر إيش؟ في السفر المحرم يقولون الذين منعوا من الترخص، وفي خلاف ليس محل اتفاق، بعضهم يقول يترخص وسفره محرم يأثم به لكن له أن يترخص، حتى مسألة قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين، فالذين منعوا قالوا ذلك من قبيل التخفيف والتيسير، ومثل هذا ليس بأهل للتخفيف ولا التيسير لأن سفره محرم فلا يعان على المعصية. أي له الكلام له وجه، أي يقولون هذا مضطر لكنه مسافر إلى المعصية فليس من أهل الرخص، واضح؟ ليس من أهل الرخص لأن الرخص تيسير وتسهيل، فكيف يسهل على هذا وهو قد طرق طريق معصية؟ يقول ما رأيكم في نكاح الكتابيات في هذه الأزمنة لأنه يجري في المحاكم مثل هذه الأنكحة، وقد سمعنا أن بعض أهل العلم المعاصرين منع منه لعدم من يلتزم بدينه من أهل. لا هم من زمان أصلا، الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم قديم ليس بجديد، فيجوز نكاح الكتابية لكن يبقى المفاسد، يعني كون أنه جائز شرعا لا يعني أن هذا أمر لا غضاضة فيه من جهة نصح الناس وما يحسن ويجمل لهم وما يوجهون إليه، لأن الأنظمة في تلك البلاد لابد أن يعرفها الإنسان قبل أن يتورط، فالأولاد يكونون مع أمهم لو حصل طلاق لو حصل مشكلة أو نحو ذلك، ولو أخذهم من الأم تعتبر حالة اختطاف، جريمة يعاقب عليها القانون، واضح؟ فيبقون أولاده هناك ولربما يكونون نصارى ويبقى هو لا يستطيع بقوة القانون أن يأخذ أولاده، فإذا احتال بحيلة وأخذ الأولاد فهذا تعتبر اختطاف، لا ما في سن معين، بعد ذلك إذا أرادهم أن يسافروا باختيارهم إذا صاروا كبارا راشدين فهذا أمر آخر، لكن الكلام في الأطفال، لكن إذا وصلوا إلى هذا السن صاروا كبارا فيكون هؤلاء قد فسدت عقائدهم وأخلاقهم وكل شيء. لا لا لا ليس كذلك، هم عندهم الأطفال حسب قوانينهم تختلف، لكن هم بالأصل إلى سن 18 لا يحق له أخذهم، بعد ذلك هم يكونون أحرار يذهبون حيث شاءوا، ليس لأحد سلطة عليهم لا الأب ولا الأم، لكن يختلف من بلد إلى بلد. في طيب بقي شيء، لو تجعلون الأسئلة في الموضوع أفضل، تفضل. فرق بين إيش؟ المحاقلة بعضهم يجعل ذلك تفسيرا لبيع الحب في السنبل، يقول هذه هي المحاقلة، وبعضهم يقول هذا مأخوذ من الحقل فيدفع إليه الحقل، لكن دفع هذا الحقل لأي شيء؟ هل هو من أجل أن يزرعه، من أجل أن يغرس فيه الشجر، من أجل أن يسقي، من أجل ماذا؟ فبعضهم يفسر المحاقلة ببيع الحب بسنبله بمثله من البر. نعم نعم. بقي شيء آخر؟ طيب على كل حال مثل هذه الأشياء فيما يتعلق بالمزابنة والمحاقلة والعدد من أنواع هذه الأنواع في البيوع تجد لها تفسيرات متعددة يختلف فيها الفقهاء، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.